أما بعد أيها الإخوة، فهذه نتحدث بنبذة مختصرة عن بشائر المتقين الموحدين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. اعلموا يا إخوان أن الموحدين نهايتهم الجنة، ولو عليهم بعض الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها، الضمير يعود إلى الأصناف الثلاثة من الموحدين: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق الخيرات. الظالم لنفسه مسلم موحد لكن عليه ذنوب كبائر، أما المقتصد أدى الواجبات واقتصر عليها وابتعد عن المحرمات، وقد يقع في بعض المشتبهات. أما السابق والخيرات فهم المقربون، وهم أعلى أهل الجنة، نسأل الله كريما فضله. المقربون أوائلهم الأنبياء والمرسلين، ثم الأتقياء الأمثل فالأمثل، كلهم من السابقين بالخيرات. السابقون بالخيرات والمقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة وبدون عذاب، لأن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا يجب علي، يعني بعد التوحيد، كان الأعرابي موحد ولكن يسأل عن الواجبات الشرعية والعبادات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تؤدي الزكاة المفروضة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: وصيام رمضان. قال: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فولى الأعرابي يقول: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الحج لم يجب بعد فلم يذكر في الحديث، والتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كان الأعرابي مقر به قبل ذلك. الشاهد أن الرسول قد أفلح إن صدق، أو قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أما الظالم لنفسه فهذا تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء رحمه وأدخله الجنة من أول وهلة وبدون عذاب، وإن شاء الرب عذبه في النار برهة من الزمن وأخرجه منها، وإن شاء عذبه في المحشر كما جاء في تارك الزكاة الذي وحديث صحيح يعذب بماله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتارة يكون العذاب في القبر يناله نصيب من العذاب في القبر ثم يخرج ثم ينتهي يكون ما عليه عذاب في النار. ترى هذا الكلام في الموحدين. وتارة يصاب في الدنيا بمصائب فتكون كفارة. وتارة تكون له أعمال صالحة طيبة نافعة كبيرة. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشاهد وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن من مات من الموحدين حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، ولا بد أن يأتي يوم من الأيام على النار لا يوجد فيها من الموحدين أحد. ولذلك جاء الحديث الصحيح أن الحديث معناه هذا أن أهل الجنة يتحننون إلى إخوانهم من الموحدين الذين حبسوا في النار فيسألون الرب جل وعلا أن يخرجهم من النار، فيقول لهم الرب سبحانه اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. فيذهب أهل الجنة كل يشفع بقدر معين، ولكن الشفاعة ما هي على كيف الشخص يذهب فيشفع، لا، إذا أذن الله له ورضي عن المشفوع فيه وقعت الشفاعة، وإلا لا تجدي ولا تفيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشاهد أن أهل الجنة يمرون على أهل النار بقصد الشفاعة في من شاء الله له الشفاعة. فأرى هذه مسألة مهمة، لأن البعض من الجهلة والسفهاء والسقط من الناس والأغبياء يظنون أن ذلك النبي أو أن ذلك الولي أن الشفاعة حق من حقوقه، يشفع لفلان وعلان على كيف ما يريد. والجواب لا، الشفاعة من خواص الله سبحانه، يختص بها الرب سبحانه، إذا أذن تم الأمر، ما أذن ما يستطيع أحد أن يشفع بين يدي الله أبدا حتى يأذن الرب لمن يشاء ويرضى عن المشفوع فيه. ففي هذه الحالة رضي الرب سبحانه عن بعض أناس في النار وأراد أن يخرجهم، فأذن لأهل الجنة أن يشفعوا تكريما لأهل الجنة تكريما، لأن الإنسان إذا خرج بشفاعته 5-10% من قرابته وخاصته والعزيز عليه هذه من أعظم الكرامات. فيقول لهم الرب اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، أي من أهل النار. وقد حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، آثار السجود لا تأكلها النار، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين مواضع السجود، فيجدونها على ما هي ويعرفون صفة ذلك الرجل ويعرفونه باسمه، ما تغير عليهم شيء. ترى هذا خاص بالموحدين الساجدين الراكعين، حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. فإذا عرف أباه أو أخاه أو قريبة أو صديقة إذا أراد الله به الرحمة قيض الله له الصلة والمعرفة. ثم يقول الشافع: يا ربي هذا أبي، يا ربي هذه أمي، يا ربي هذا جدي، يا ربي هذا عمي أو هذا أخي أو هذا ابني أو هذه زوجتي، يا ربي أسألك إياه. دعاء يدعو ربه: يا ربي أسألك إياه. فيقول الرب: وهبته لك. يقول الرب: وهبته لك. ثم يذهب للثاني وللثالث وللرابع وللخامس وللعاشر وللمئة وأكثر وأقل. وقد جاء في بعض الأثار أن بعض أفراد أمة محمد يدخل بشفاعة قدر قبيلة مضر. نعم. فإذا أخرجوا ها المجموعة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، كل إنسان يبادر أول من يبدأ به القرابة، وبالأخص الأبوين إن كانا معذبين، أو الزوجة أو الأبناء أو البنات أو من شاء الله له الرحمة. ثم يرجع أهل الجنة إلى الجنة، ومع أن النار، العجيب أن النار إذا دخلها صاحب الجنة لا تؤثر عليه أبدا إطلاقا، قد حفظ منها، لا يناله منها حس ولا حسيس، لا يسمعون حسيسها. يقول الرب: لا يسمعون حسيسها، حجب عنهم العذاب حجاب كلي لا يمكن، مع أنه يضربها طولا وعرضا والله على كل شيء قدير. فإذا أخرجوا من عرفوا رجعوا إلى الجنة وقالوا: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، الذي سمحت لنا أن نخرجه بإذنك خرجوا. فيقول الرب جل وعلا، يعني باق في الفضل بقية عظيمة، فيقول الرب: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا ممن في قلبه مثقال دينار من خير. ثم يرجعون ويقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا ممن في قلب مثقال نصف دينار من خير. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله سبحانه. ثم يقول الرب بعد ذلك: شفعت الملائكة وشفع النبيون والمرسلون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيتطاول بجوده وعفوه وكرمه وفضله ورحمته الواسعة، فيتعطف ويخرج قبضة بيده الكريمة ما عملوا خيرا قط إلا معهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد. وقد عادوا فحما وحمما، وعادوا ضبائر ضبائر، قطعا مشوية محترقة. ثم يوضعون في عين الحياة عند أبواب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم تعود عليهم بشرة حسنة مناسبة طيبة، وتعود عليهم أرواحهم وأبدانهم كما أحسن مما كانت. ثم يقال لهم: ادخلوا الجنة. فيخيل إليهم أنها ملأى، فيقول يا ربنا وجدناها ملأ، فيقال ادخلوا الجنة فإن لكل واحد منكم مثل ملك من ملوك الدنيا. ثم يدخلون الجنة مع الداخلين. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم فضله. نعم. ثم إن الشفاعة على أنواع. أولا الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، وهي التي يطلبها المشركون من آلهتهم وممن يسمونهم بالأولياء، هذه شفاعة منفية. هل الذي يطلب المدد والغوث ويستعين بنبي أو جني أو ولي يطلبه فيطلب الشفاعة منه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يأتي إلى صاحب القبر أو كذا ويقول الشفاعة مدد يا فلان، أو يذبح عند قبره ليقربه إلى الله أو غير ذلك، فهذه منفية لا يستفيد منها قطمير ولا فتيل ولا نقير. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كفرة، سماهم كفرة وسماهم مشركين، مع أنهم يعلمون علم اليقين، يعلمون علم اليقين هؤلاء المشركون أن هذه أن هؤلاء الأولياء الذين يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله زلفى يعلمون أنهم ما خلقوا سماء ولا أرضا ولا برا ولا بحرا ولا ليلا ولا نهارا ولا شمسا ولا قمرا، يعلمون. يقول تعالى ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ترى هذا إقرار من المشركين. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ما ينكرون الله. بعض الناس الجهلة إذا ذكر أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم من صناديد الكفر ظنوا أنهم ما يعرفون الله، لا يعرفون الله، يعرفون الله، بل إذا وقعوا في كربة ومشكلة نسوا كل معبود دون الله ولجأوا داعين الله وحده لا شريك له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهم لا ينكرون الله كما يظن بعض الجهل لأنهم ما يعرفون يعرفونه، لكن مثل ما فعلوا في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك، هذه تلبية المشركين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك. فهم يلبون تلبية التوحيد ثم يفسدونه يفسدونها بإدخال من يريدون من هذه من هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء. نعم. فالشان يا إخوان من هذا بارك الله في الجميع وأصلح الله أحوال الجميع منه ومنكم المسلمين أن أمر التوحيد عظيم ويجب على المسلم أن يتفقه جيدا حتى لا يقع في الغلط الذي وقع به المشركون الأولون أو وقع به المشركون المتأخرون. والعجيب يا إخوان أن المشركين الأولين يشركون حال الرخاء ويخلصون حال الشدة. المشركون الأولون أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة الذي سمعتم في صلاة الفجر ما أخبر الله به عنه، هذا الوقح الذميم العتل الزنيم، لا ينكرون الله، لا ينكرون الله، بل إذا وقعوا في كربة نسوا ما كانوا يعبدون من اللات أو العزة أو منات، وتعلقوا بالدعاء، بدعاء الله وحده لا شريك له: يا الله يا الله يا الله نجنا، يا الله لئن أنجيتنا من هذه الكربة والمشكلة لنكونن من الموحدين الشاكرين وننسى ما كنا نعبد من دونك. فما يكون من الرب جل وعلا حين يدعونه بالتوحيد إلا أن يخرجهم، ثم يعودون على ما كانوا عليه من التعلق بفلان وعلان أو الولي كما يقولون فلان وفلان. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك يذكر في قصة عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه والده فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله، تأخر إسلامه، أسلم لكن تأخر إسلامه عام الفتح، لما دخل الرسول صلوات الله وتسليمه عليه عام الفتح دخل مكة فاتحا وأذل الله المشركين وأعز الله جنده ونبيه وأولياءه، دخلوا مكة فاتحين معززين ولله المنصورين، وخمد الشرك وأهله. عكرمة بن أبي جهل كان في أول الأمر مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية شديدة، وكان يحمل راية مع أبيه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فجاء عكرمة هاربا مسرعا ودخل على زوجته، قال: يا فلانة. قالت: نعم. قال: جهزين جهاز السفر. قالت: وإلى وين يا حبيبي؟ قال: لا أدري، سأضرب على وجهي مبعدا عن محمد إلى آخر الأمر. قالت: يا فلان مهلا، إن محمد أرفق وأرحم من أن يضر من ضره أو أن يؤذي من آذاه، لا تستعجل. قال: لو علمت ما عملت من الذنوب معه والأفعال السيئة ما قلت هذا. يا فلان يا فلان ما في فائدة. فقدمت له بعض جهاز السفر، فلما ذهب يريد من مكة يريد جدة وجاء عند البحر، ما يريد جهة معينة، يريد أدنى سفينة تبعده جنوبا أو شمالا أو حيث شاء الله، وإذا بالملاح ينادي على سفينته، باقي معه راكب واحد: وين تريد؟ قال: العقبة. قال: معك. لا قصد له إلا البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من العقوبة. فلما ركبوا في السفينة واستووا فيها وأراد الملاح أن يطلقها من المرسى ناداهم الملاح وقال اسمعوا أيها العرب، البحر قد تأججت أمواجه واشتدت الظلمات ولا نأمن من الغرق، وترانا في خبراتنا وتجاربنا المعروفة من قديم لا ينجينا من هذه المآزق والمهالك والظلمات والأمواج المتلاطمة، لا ينجينا إلا الله، ولا يستطيع أحد أن ينفعنا إلا الله، فلذلك قولوا يا الله يا الله نجينا يا الله نجينا، ولا تدعون غيره. قال عكرمة ماذا تقول أيها الملاح؟ فأعاد الكلام قال أنا الآن نازل ما دامك بالقرب من مرسى السفينة أنا نازل. قال ولما أنا أزعجتك كلامي؟ قال لا لا، ولكنك قلت قولا نفذ إلى نياط قلبي. قال ولماذا؟ نحن جربنا ثم جربنا، إذا وقعنا في المشكلة والمأزق والحرج والضيق لا ينجينا إلا الله ولا ينفعنا إلا الله، وإذا خرجتم يعني من البحر كل يعبد ما شاء، وما يريد أن يمنعهم من عبادة غير الله الملاح، لكن يحكي الواقع اللي يحصل له. قال يا رجل فهمت كلامك ولست بغبي ولا بجاهل، عرفت كلامك، الكلام الذي تذكر هو الذي يدعون إليه ابن العم محمد صلى الله عليه وسلم منذ سنين، طردناه وآذيناه، يقول اعبد الله وحده لا شريك له وكل معبود دون الله لا ينفع بحال من الأحوال، اعبد الله وحده. يا عجبا، من لا ينفعني إلا هو في الكربة والضيق، والمعبود الذي يضمحل عندما أحتاج إليه كيف يكون هذا معبود؟ الذي لا ينفع إلا هو في البحر هو الذي ينفع في البر، والذي لا ينفع إلا هو حال الشدة هو الذي لا ينفع إلا هو وقت الرخاء، وهو المعبود الذي يستحق العبادة. فنزل ورجع إلى زوجته ففرحت به واستبشرت وقال أنا متراجع، وهذا ما حصل من الملاح، وهذا ما حصل مني، وأنا أريد الإسلام، أريد الدخول في الإسلام، لكن اذهبي إلى محمد فإني قد آذيته أذى شديدا واطلبي له منه الأمان. فذهبت الزوجة وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان، وأصبح عكرمة رضي الله عنه من فضلاء الصحابة ومن القواد الذين قادوا المعارك في نصر الإسلام والمسلمين. فالشاهد يا إخوان من هذا أن المشركين لا ينكرون الله إنكار، لا لا ينكرون الله، وكل ما في القرآن يا إخوان من آيات القرآن من آيات تقرير التوحيد توحيد الربوبية، كل ذلك يقصد به تقرير توحيد الألوهية. القرآن ما يتحدث كثيرا عن توحيد الربوبية لذاته، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وتدبير الأمور التي يختص بها الله سبحانه، هذه حين يريدها القرآن ليست مقصودة لذاتها. لماذا؟ لأن الإقرار بالله خالقا ورازقا ومالكا ومتصرفا هذا مجمع عليه، لا ينكره إلا شرذمة قليلة من الدهرية الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر، وهم شرذمة قليلة دنيئة، كل الخلق ضد هؤلاء. فالإقرار بالله سبحانه وتعالى أمر معروف مفطور عليه كل مخلوق. ولذلك قال الرب: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. الإقرار الذي حصل من الذرية ما هو؟ الفطرة، الفطرة التي فطر الله عليها كل إنسان، مفطور على معرفة خالقه. ولكن وش المقصود يا إخوان حين يقرر القرآن، حين يذكر القرآن توحيد الربوبية ليقرر توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو الذي أنكره المشركون وخاصموا فيه وعاندوا وكابروا. نعم، ولذلك يقول الرب سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، من الذي يقولون لله؟ المشركون. قل أفلا تذكرون، ما في تذكرة، ما في عقول تعون بها وتتذكرون بها وتعرفون أن من هذا وصفه وهذا خلقه وهذا تدبيره هو المستحق للعبادة. نعم، والآيات كثيرة في القرآن جدا بهذا المعنى. ولذلك توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذا التوحيد مقر به حتى المشركين، بل حتى الشياطين، حتى الشياطين لا ينكرونه. توحيد الربوبية، من هو أكبر شيطان على وجه الأرض؟ إبليس. إبليس هل أنكر ربه؟ ما أنكر ربه، قال: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. هل هذا مثل الرب؟ ما أنكر ربه. نعم، فهو يدعو ربه اللي هو إبليس إمام الضالين وقائد أهل الجحيم والعياذ بالله. فمجرد الإقرار توحيد الربوبية ما يكفي، لابد من توحيد الألوهية. ولذلك القرآن يذكر توحيد الربوبية ليقرر توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعال العباد، هذا الفرق. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أنه الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المدبر المميت بأفعاله هو سبحانه. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد مثل الدعاء والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، شاء أم أبى. هذه المصيبة يا الأخوان الطامة، تجد الآن البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم إذا جاء داخلا هذا المسجد الشريف قال: مدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله. ولماذا هدك الله تقول الكلام هذا؟ لماذا؟ قال: الرسول الشافع المشفع، أتنكرون هذا؟ قلنا: لا، حاشا وكلا ومعاذ الله. لكن أين الله؟ قال: الله أعطاه، الله فضله، الله أكرمه. طيب الذي أعطاه وفضله ما يعطيك؟ الذي أعطاه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما يغفر لك أنت؟ قال بلى. طيب ليش تدعوه؟ ليش تدعو الرسول؟ ادع رب الرسول، ربك ورب الرسول. نعم، يقول الله سبحانه عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ويقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهلما جرى آيات القرآن كثيرة في هذا المعنى يا إخوان. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع لا شك ولا ريب، وسيد الوجهاء وسيد الشفعاء وسيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن لا تطلب منه، إذا أردت أن تدعو قل: يا ربي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، لا تحرمني شفاعة نبيك. الحمد لله، ما يقال لك الآن لا تدعو، لا، ادعو، ولكن وجه الدعاء إلى قبلته، إلى قبلته من الله. يا ربي، يا رحيم، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، لا تحرمنا شفاعة نبيك ولا تحرمنا جواره، وأوردنا اللهم حوضه مع الواردين. أحسنت، هذا دعاء التوحيد. فلا الفارق الآن واضح، بدل أن نصرف الدعاء لفلان أو علان أيا كان، نوجهه إلى الله سبحانه وحده ولا شريك، ثم يكون هذا دعاء التوحيد. فهذا المعنى قلنا الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة التي أثبتها القرآن، أثبتها القرآن، وهي التي تطلب من الله: اللهم شفع في نبيك، نبيك، اللهم شفع في أولياءك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أطفالي الذين ماتوا صغارا. ما في مانع، بس الكلام تقول يا ربي، تسأل الله، فلا أحد يلومك أبدا. وهذا دعاء التوحيد، ودعاء تقر عليه عقلا وشرعا. أما أن أتجه إلى فلان وأقول الشفاعة يا فلان أو مدد يا فلان، هذا البلاء بعينه، هذا الكفر والشرك بعينه. نعم، ولذلك صبر شوي، ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه جمع بيوم من الأيام قرابته وخاصته، قال: يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفنا التوحيد، وهو الذي طلب منا أن نتعلق بالله وحده لا شريك له. أيضا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يوم تأخر المطر سنة من السنوات على وقت عمر رضي الله عنه، أرادوا أن يستسقوا في هذا المسجد، ما بينهم وبين القبر، قبر الرسول اللهم صل وسلم عليه، حوالي 10 أمتار. ما جاءوا عند قبر الرسول وقالوا: يا رسول، تأخر المطر، ادعو الله، شفع لنا إلى الله أن ينزل المطر. ما جاءوا عند قبره. شف العقول الواعية الموحدة ماذا عملوا؟ اجتمعوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أي بدعائه وقت حياته، فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب. فقام العباس رضي الله عنه يدعو بطلب الغيث وهم يؤمنون. نعم، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يدفنوه اضطرب الأنصار والمهاجرون حين قال هؤلاء منا أمير ومنكم أمير وكذا إلى آخره، اشتد الأمر، ما جو عند الرسول وهم بعد دفن. بين لنا وضح لنا قل لنا، خلاص صاروا فيما بينهم حتى انحلت القضية فيما بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد. كل هذا لأن لديهم عقول ويعون يفهمون ويدركون، ولا يفهم أحد يا إخواني بارك الله فيكم أن بهذا ننكر، حاشا وكلا، أن لأولياء الله سبحانه أن لأولياء الله فضل وقيمة وقدر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولكن من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعض الناس تصور أن الأولياء فلان وفلان، العيدروس، عبد القادر جيلاني، المرغني، التيجاني، فلان، علان، كذا. لا يا أخي، ليش؟ لقد حجرتها واسعة، جددت العهد اللي الأعراب اللي جاءوا بال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم انطلقوا عليه بكلام حاد، يا أعرابي يا أعرابي لا تبول في المسجد. الأعرابي جاهل ما يدري، ولا مشكلة الشرع بالبول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تشددوا عليه، أشار إليهم أن يسكتوا وتركوه كمل بوله، فسكتوا حتى قضى الأعرابي بوله. فلما قضى الأعرابي بوله ناداه بلطف وإنك لعلى خلق عظيم، ثم ندا قال بارك الله فيك، المساجد لم تبنى لهذا، إلى البول ليست لهذا، إنما هي للصلاة والذكر. أعطاه كلمات لا تزيد عن أربع كلمات لطيفة سهلة. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأنه شاف من الرسول اللين وشاف قسوة من الصحابة، فأراد أن الرحمة تختص به ومحمد. قال الرسول لا، يرحمك ويرحم محمد ويرحم من شاء معنا، لقد حجرت واسعة. وهم بعض الناس الآن يقولون الأولى فلان وفلان وفلان، وكل حزب ما لديهم فرحون، ما يليق يا أخي. اقرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. اقرأ تفسير هذه الآية عند ابن كثير، عند الطبري، عند العلماء المعروفين، وش معنى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا يحزنون. يقول ابن كثير رحمه الله من كان تقيا فهو لله وليا، وكل المسلم وكل المسلمين عامة كلهم من أولياء الله، كل المسلمين المؤمنين من أولياء الله، ويختلفون في الولاية بين فاضل وأفضل وطيب وأطيب وحسن وأحسن، يختلفون. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم، فالشاهد من هذا كله يا إخوان أن التعلق بالمقبورين أو طلب المدد منهم أو الذبح عند قبورهم كل هذا شرك بالله العظيم، لأن هذه أمور يختص بها الله وحده، ولا تطلب إلا من الله وحده لا شريك له، فمن طلبها من غير الله فهو مشرك كافر. بعد ذلك إخواني قلت لكم عن بعض مسائل في العقيدة، وهذا أمر يهم الجميع، ولا أنسى يا إخوان أن أقول البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم ووفقنا وإياهم، قد ينصب البعض من الناس ولي من الأولياء، مثل العيدروس، الدسوقي، المرغني، التيجاني وغير ذلك، ويقولون طيب تنكرون أن لأولياء الله فضل؟ نقول لا، لا ننكر. وهل معنى ذلك إذا كان لهم فضل أن أدلي عليهم داعية وطالبا حاجتي حتى أن يذكر مرة من المرات. لما تكلمت مثل الكلام هذا في مكة المكرمة قال رجل: يا أخي أتنكرون فضل أولياء الله؟ قلت: لا لا ننكره. قال: إذا كانت لك حاجة إلى ملك من الملوك أو كبير من الكبراء، ألا تطلب واسطة يوصل حاجتك إلى هذا الملك؟ قلت: بلى بلى، قد أفعل ذلك. قال: أحسنت، نحن لا نريد من الأولياء سوى هذا. فقلت: ويحك، هذا المطلب الذي تريد هو المطلب الذي يريد أبو جهل، سواء بسواء، حذ والغدة بالغدة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وحده قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ المشكلة الفارقة بين الأولين والآخرين أن الأولين أدركوا وفهموا أن ذلك شرك، ولذلك نفوا وتمانعوا عن التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول. والمتأخرين ما يفهمون أن هذا شرك، وهذا هو الشرك بعينه. اللات الذي قال الله عنه: فرأيتم اللات والعزة. ما هو اللات؟ رجل كان يلث السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وقالوا: هذا ولي قريب من الله، فصاروا يتضرعون عند قبره. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما هي هذه؟ أسماء ناس صالحين كانوا على عهد نوح عليه السلام، قبل عهد نوح، قبل عهد نوح بسنوات، صالحين. فلما ماتوا جاءت الشيطان إلى أبنائهم وقصوروا صورهم لتذكروا ما كانوا عليه من العبادة، فتعبدون الله كما كانوا يعبدونه، ففعلوا ذلك وصوروا تلك الصور. فلما مات الأبناء الذين صوروا الصور وخلفهم أبناء الأبناء، أتى الشيطان إليهم وقال: إن آباءكم أعلم منكم وأدرى وأعلم وأتقى، ما صوروا تلك الصور إلا لأنهم أولياء قريبون من الله، لهم شفاعة ولهم جاه عند الله. فزجهم الشيطان على عبادتهم، ومن تلك الساعة نشأ الشرك وعرف، ولا ما كان يعرف قبل ذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ نسأل الله العفو والعافية. على كل، أنا أنصح إخواني وأحبابي في اقتناء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن كان معه شرح فتح المجيد فأحسن وأتم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد متوفر في كل المكتبات. والثاني الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. والثالث كشف الشبهات، ثلاثة كتب ما يستغني عنها الذي يريد التوحيد حقيقة. وهو ما يقول: يا شافعي كن حنبلي، ولا يا مالك كن حنفي، لكن يقول لك: قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، من بداية الكتاب إلى نهايته يحولك على القرآن وعلى السنة. أرجو إخواني بارك الله فيكم ومن علي وعليكم أن نتنبه لذلك وأن نتعاون على ذلك. وجزاكم الله خيرا على إصغائكم واستماعكم ورغبتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يباهي الله بهم ملائكته، وأن يمن علينا وعليكم بعفوه ومغفرته، وأن لا يحرمنا وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن ينيلنا شفاعته، وأن يجعلنا وإياكم في جواره غدا في الجنة، وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرات والقرابات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أخ سائل: رجل دخل المدينة بالتمتع أراد أن يجامع زوجته، هل يجوز أم لا؟ يا أخي، ما دام أنك ما دخلت في نسك العمرة أو نسك الحج، وزوجتك لم تدخل في نسك الحج ولا في نسك العمرة، فأنت حر في جماع الأهل سواء في المدينة أو في مكة أو بينهما، لكن حال الإحرام لا، إذا كنت محرم أنت أو هي أو كلاكما. فلا يجوز. أما ما دام حتى إذا تحللت من عمرة التمتع في مكة طفت وسعيت وقصرت أو حلقت ونهيت العمرة وأنت متمتع لبست ثيابك وزوجك حلت كذلك مثل ما حليت لك أن تجامعها ولا حرج. ويوم 8 تحرم بالحج مثلا حليت من العمرة يوم 6 وصر معك يوم 7 يوم 7 أنت حال لابس ثيابك نقول لا تمنع من زوجتك ما بين العمرة وما بين الحج هذا للمتمتع خاصة. أما القارن والمفرد لا لأنهم لا زالوا محرمين. وإذا كان ذلك لا يجوز فمنع الفدية لا فدية في ذلك ولا حرج فيه حسب ما قلت بارك الله فيك. هناك امرأة مؤمنة تطلب من حضراتكم وجميع المؤمنين الدعاء من شفاء وفرج وفتح قريب. أسأل الله أن يمن علينا وعليها وعلى مسلمين عامة بالشفاء والعافية والتوفيق. على كل زيارة القبور قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور. بعض العلماء يستثني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعلم في الحقيقة دليل في هذا واضح لكن الأمر فيه سهولة ويسر إن شاء الله تعالى. لكن زيارة القبور الأخرى جاء المنع منها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء وقال عن الرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولم يعتزل النساء على المنع للأحاديث الأخرى لكن قبر الرسول خاصة لعله أن يكون من المسموح مع أني لا أذكر دليلا في ذلك لا مانعا ولا مجيزا. والله يا أخي قبر النبي البعض من العلماء يتسامح به حتى للنساء إذا كانت بالعدود المعقولة لأن أشبه شيء بالصلاة عليه فالذي يمر بقبره صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيصلي عليه ويكرر الصلاة عليه فهي من نوع الصلاة عليه. لكن سائر القبور الأخرى تمنع النساء منها لأن الرسول لعن زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. يقول إن الاستعانة إن الاستنابة والدعاء لطلب شفاعة يوم الفصل لا للعبادة حتى يكون شركا ولا فرق بين الميت والحي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تقول إن الشفاعة موجود يوم القيامة. يا أخي هدانا الله وإياك والسامعين ومسلمين أنا ما أقول أنا أحيلكم إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر واضح ولله الحمد لا غبر فيه ولا غموض. الحي أجي إليك وأقول يا أخي توسط لي جزاك الله خير في كذا وكذا يا أخي اشفع لي عند هذا الرئيس أو هذا الزعيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. ليش؟ حي يرزق. نعم حي يرزق بين يديك يستطيع أن يتقدم الكلام لكن بعد الموت من هو من الصحابة واحد أبي ما هو اثنين ولو امرأة من الصحابة الذي جاء عند أفضل الخلق وأكرمهم صلى الله عليه وسلم الرسول وطلب منه أمر من الأمور إلا أن تذكر قصة العتبي الذي جاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني جئتك مستشفعا بك إلى ربي فاشفع لي وكذا وكذا. فذهب الأعرابي فالعتبي كان نائما يقول فأتاه الرسول المنام قال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله غفره. هذه القصة يا أخوان لا صحة له حلم من الأحلام ولا صحة له وإن صح على الفرض والتقدير. نعارض به القرآن والسنة مملوء القرآن بمنع الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى إلا من الله. ونقول ولماذا الأعرابي بدل يقول يا رسول الله اشفع لي ولما قال يا ربي شفعه فيا وش المانع يا ربي هل الله جل وعلا عاجز؟ حاشا وكلا. هل الله غائب؟ حاشا وكلا. ولذلك شوفوا يا اخوان عند الدعاء، الدعاء قال الرب سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وجاب الواسطة قل قل في كلها. لكن لما جاء على الدعاء قطع الواسطة كليا، فقال: وإذا سألك عبادي عني، هل قال فقل؟ ما قال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الحمد لله. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يدعون الله ويجهرون بالدعاء قال: أيها الناس اربأوا على أنفسكم، ارفقوا بها، يعني إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يقول: الحزام فيه جزء بسيط من المخيط لا ضرر فيه ولا إشكال، ما يضرب شيء إن شاء الله تعالى. الحديث الذي ذكرته بارك الله فيك، حديث الشفاعة، أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وليس له إلا أصل التوحيد، ألا يفهم منها إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول واعتقاد، مع أن المعروف عند أهل السنة أنه قول وعمل واعتقاد؟ يا أخي، وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. لكن حديث هذا الحديث هيخرج أناس ما عملوا خيرا قط لأن معهم أصل التوحيد، هذا تفضل من الله وفضل الله، لا حجر له ولا حصر عليه، يفعل ما شاء. ولذلك جاء في الحديث: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب ما أمن من عذاب أحد، وكما جاء في الحديث. ففضل الله لا حجر عليه، هذا شيء ما نستطيع أن نكيفه ولا أن نفصل فيه، الله له أن يفعل ما شاء ويمنع ما شاء ويقدم ويؤخر ويفعل ما يريد جل وعلا. هل يجوز أن يحج الإنسان عن والدته المتوفاة؟ نعم يجوز، لكن إذا كان حج عن نفسه. هل يجوز للمتمتع ذبح الهدي بعد عمل العمرة؟ لا يا أخي، لا بد يوم العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع معه 100 من الإبل، 100 من الإبل، هذه تخص الرسول اللهم صل وسلم عليه، والذي مع أزواجه والذي مع أصحابه أعداد هائلة، ما ذبحت منها شاة واحدة ولا جمل واحد، مع شدة حاجتهم للحم ما ذبحت إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محلة، ومحلة يوم العيد، محلة في مكة في حدود الحرم يوم العيد، هذا واضح. سبحان الله، هل ذبح الرسول من 100 الناقة هل ذبح منها واحدة قبل يوم العيد؟ نحر بيده الكريمة 60 يوم العيد، ونحر علي ما غبر أي ما بقي، وكل الذبائح كانت يوم العيد. فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتكلف. البعض من الناس يقول منذ أن يشرع بالعمرة له أن يذبح هدي التمتع أو القران. نعم البنك ممكن تدفع له، البنك يعني قبل، نعم تدفع له، ما يذبحون ترى يا أخوان لعلمكم، ترى البنك اللي تدفعون له من المبلغ ليذبح عنك ترى ما يذبحون إلا يوم العيد أو بعده، مرة لا يذبح ولا واحدة، ثقوا بذلك ثقة تامة، مراقبة بجهات شرعية وجهات حكومية، ما في شيء من التلاعب أبدا. ثم إن المقصد بفلوس البنك هذه ما هي للتجارة يا أخوان، عملت أو غالب من قام بها احتسابا، احتسابا ما يكون له تجارة، تجارة لها مجالات أخرى أحسن منها. ولذلك يأخذون عليك مثلا 250 مثلا أو 300، مع أنك لا جيت السوق الآن تبي شات قد لا تحصل إليها إلا 400-500. الشات الصحيحة ما تقدر تشتري شات الضحيبة 400 تقريب، لابد من 500 بس واقن أنا أعرفها. فالمسألة أصلا ما جعلت يا أخوان للطمع المادي، إنما هي للإرفاق بالحجاج والتعاون معهم. هل أنت تنفي أن الرسول حي الحياة البرزخية مع أن الشهداء أحياء؟ وإذا كان سبب الشفاعة هو الحياة فهل يجوز طلب الشفاعة من الشهداء لأن ما أحياء؟ يا أخي بارك الله فيك، أولا أنت لا تنكر بارك الله فيك أن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أثبت الله موته. لكن يا أخواني حياته حياة برزخية لا نستطيع أن نكيفها ولا نعقلها، وحياة الشهداء حياة برزخية لا نستطيع أن نكيفها ولا نعقلها ولا نفهمها، هذه إلى الله، ما يستطيع أحد يقول كذا ولا كذا. ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، بل أمر بين ذلك ولا يستطيع أحد أن يكيف ذلك، أمره إلى الله. ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي بعد. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ قال إن الله حرم على النار على الأرض، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فالأنبياء وهم أخص خلق الله بهذا، ثم الشهداء. بل جاء الحديث في المؤذنين أيضا أنه لا يصيبه الدود في قبره ولا تأكل الأرض في قبره، هذه أمور برزخية يا إخوان. ولذلك تحفر بعض القبور أحيانا فتجد بعض الموتى بحالهم وعلى حالهم يوم مات، وقد يكون لهم مئات السنين توفي. لما أراد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يزاد في المسجد النبوي، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرابة يمكن 50 أو 45 سنة، حفروا الجدار بالقرب من القبور ذاك اليوم، فضربت العتلة أو القدوم أو المسحات ضربت أحد الرجلين، ما يدرون الرسول صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر أم عمر، فخرج دم، فبلغ بذلك عمر بن عبد العزيز، فحزن لذلك حزنا شديدا وخاف أن تكون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ظنه بن عمر فقال له هذه قدم والدي، يعني عمر، فارتاح لذلك لأنه مات شهيد رضي الله عنه. فأحوال الشهداء يعني لا تنكر يا أخوان حياتهم، لكن حياة برزخية فوق حياة الموتى الآخرين، وحياة الأنبياء في البرزخ حياة برزخية لكنها فوق الشهداء وفوق غيرهم. وكل هذه الأمور لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نفهمها إلا بالقدر المشروع، فنؤمن بذلك إيمانا مجملا. عدد أنواع الشرك الأكبر، عدد أنواع الشرك الأصغر. يا أخي الشرك الأكبر نعوذ بالله من 4 أنواع: شرك الدعوة، شرك الدعوة، الثاني شرك النية والإرادة والقصد، الثالث شرك الطاعة، الرابع شرك المحبة، وكلها تحتاج إلى تفصيل، لكن ليس هذا وقت تفصيلها. إن أردت أن تفهم ذلك جيدا فاقرأ كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد. أما الشرك الأصغر هو ما هو داخل بالأكبر يا أخوان، لأن الشرك نوعين أو ثلاثة: شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه خالد مخلد في النار، وهو الآن الأنواع الأربعة التي عددنا. وشرك أصغر مثل الرياء، كمن يزين العمل لمرأة فلان، أو كمن يقول لولا الله وأنت، أو يحلف بحياته وبحياة أبيه أو غير ذلك، هذا قالوا شركا أصغر لا يخرج من الملة، لكنه من أعظم كبائر الذنوب. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الفطرة، تقليم الأظافر والختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة، فما ماحنا الاستحداد يا أخي؟ الاستحداد هو حلق العانة، حلق العانة وإزالة الشعور اللي في الأبط ونحوها من المحلات التي تجمع الأذى والوساخ. هل يجوز للمتمتع أعمل في الكروم، أعمل في الكروم يعني لي عنب وهو يصنع من الخمر؟ يا أخي الخمر قد يصنع من التمر، وقد يصنع من الشعير، وقد يصنع من الذرة، وقد يصنع من العنب، هذه طيبات أباحها الله لنا، لكن من زرعها بقصد أن يصنع منها خمرا فالوسائل لحكم الغايات، وإلا فأصل الانتفاع من هذه الأشياء بل 199 مصالح للعباد ومن الطيبات، لكن من أراد أن يفعل ذلك أو أن يشتري هذا العنب أو هذا التمر أو هذا الزبيب أو هذه الذرة أو الشعير ليصنع خمرا فهو آثم بالمال الذي أنفقه وبالمشترى الذي اشتراه وكل أعماله كلها في سبيل الشيطان وآثم في ذلك، فالوسائل لحكم الغايات. فإذا كان المقصد بهذه الأشياء هو طلب المعيشة لا حرج، ما حرج، وإذا كان المقصد بهذا أن يتوصل بها إلى تصليح خمر أو نحو ذلك فهو آثم إثم عظيم. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم ونسلمنا بتوفيقه وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. شخص حج قبل 10 سنوات وكان مع مجموعة من الأشخاص، فدخل معهم في جدال والغيبة والنميمة وكذلك الشحناء، فبما أنه الآن نادم على ما فعل وتطرق في بعض الكلام يسأل يا أخي جزاك الله خير، أين أنت من الاستغفار؟ تب إلى ربك جل وعلا واستغفر، والله وعد المستغفرين بالمغفرة، استغفر ربك وحجك صحيح إن شاء الله. ما فهمت أنا، ما فهمت وش مطلوب تاني؟ إنسان عنده أولاده ونشتغل، أنا نشتغل في أوروبا في فرنسا، عندي أولادي بنائي وبابا شديو جنسية فرنسية حلال وحرام. الجنسية فرنسية؟ الجنسية حرام. ماذا من الجنسية فرنسية الأصل؟ وش يكون حرام؟ ليش حرام؟ أن تثبت على دينك، تثبت على دينك، عرفت؟ من توحيدك وصلاتك وصيامك وحجك وعمرتك وزكاتك، والجنسية ما تضرك بشيء. ولكن في دخل 18 عام يدخل العسكر بشيء، العسكر. الأمور اللي تخرج عن طاقتك ووسعك ما تستطيع يعفو الله. لا ما في داعي، هداك الله، هداك الله، ما في داعي. كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد، اكتبوا ورقة يا أخي دوك دوك. يمكن المرأة أن تقوم في المسجد وهي ناوية الروضة تصلي ركعتين، نعم، تسلم على الرسول، نعم نعم نعم. عندي والدتي ما تستطيع الذهاب على المسجد، يعني ما هو لازم كل الأوقات، تبعد بس سكن ولا نعم. تجي كل وقت؟ لا ما هو لازم تجي، مو لازم تقدر سكن. نعم شيخنا فيك بدك تقول عن تحكي عن ربنا فيك تأشر لك فوق الله الله مثلا الله. كيف؟ ما بس بدك تحكي فيه عم تحكي عن ربنا فيك تأشر بإصبعك لفوق تقول الله الله نعم. فوق نعم إيه هو بعض فئة من المسلمين ما بيأمن من الله فوق لا الله ما له مكان الرحمن على العرش استوى نعم. ها أأمنتم من في السماء صح ها صح. نعم نعم فبيجوز إنه نقول قال الرسول صلى نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتق فإنها مؤمنة ما واجب عليه هدي هذا اللي حج قبل سنوات وكذا خذ يا أخي نعم ما واجب عليه هدي العشر السؤال الأخير هذا وين ما واجب عليه هدي من شيء أيوة. لا لا لا لا ما يجب عليه Yeah.